الصلاة والسلام على النبي المصطفى علي المقام. الصلاة والسلام على الذي فاق النبيين الكرام. الصلاة المنادي بعد ولادة طه. نادى المنادي بعد ولادة طه. نادى المنادي بعد ولادة طه. نادى المنادي طوفوا به مشارق الأرض ومغاربها. طوفوا به مشارق الأرض ومغاربها. طوفوا به مشارق الأرض ومغاربها. وخلف إبراهيم مثل قرى.